وضعت جون إلسيم زوجة باتريك مورياتينا أندونغسو صلاة الظهور أمام تمثالي زعيمان الأريمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على الثلاث منسو وسلمت عليهما يوم الرابع عشر الأحد بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا.